ما عشت حكايات كتير صارت بعيدي قدي فرحت وحزنت والنهايات مش دايما سعيدي صحيح إني ما حكيت وكل اللي قلته كان بالغني الكلام لشو الكلام هيدي حياة برمت كتير غناني غنيت بكل المسارح صحيح بالآخر فليت وصدى صوتي ساكن المطارح وجوه الناس صارت ممحية ذكرى وحنين كأنه مبارح وحب الناس اللي كانوا هون لون حياتي مرات كتير خفت وبكيت ما قدرت فل لهيك بقيت ندم لشو ما بعمر وفاق قصص بتروح وما بتنعاد قصص واخبار شو كانوا كتار ملوا حياتي ولا يوم قدرت عيش حياة تاني برات الغنية حياتي عشتا وما عشتا تمرق قدامي كأنها خبرية اشيا كتير ما قدرت قلتا وبقيت جواتي نايمة ومنسية لوحدي مشي واجهت الكل كفيت حياتي ايام كتير كيت وصليت انا وحالي وحدي احتجيت مش كل شي صار كان دايما بايدي بس رغم هاي انا تسلم وعشت